السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك، سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. خلقتنا من عدم وأسبغت علينا وافر النعم، وعلمتنا من جهالة، وهديتنا من ضلالة، وكبرتنا من صغر، وكثرتنا من قلة. سبحانك سبحانك، نعمك علينا لا تعد ولا تحصى. فاللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في العام القادم على عرفة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. اللهم أعطي كل محروم، اللهم لا تحرمنا من عبادة العمرة والحج في كل عام، بكرمك يا أكرم الأكرمين، وجودك يا أجود الأجودين. اللهم اجعل حركات المسلمين وسكنات المسلمين خالصة لك يا رب العالمين، اللهم آمين. أحبتي في الله، إني أحبكم في الله، ازداد شوقي إلى إخواني في قناة الرحمة، وإلى المشاهدين من المسلمين من خلال هذه النافذة ومن غيرها. ما زال الحديث بنا موصولا في هذه السلسلة المباركة في ظلال العرش، فاللهم اجمعنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أوردنا حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، زد المحسنين إحسانا، وهب المسيئين عفوا وغفرانا، اللهم آمين. في ظلال العرش، وهذا هو اللقاء الخامس بعد العشرة الأولى، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الرجلين اللذين تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه. والحديث روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، أوابين، أواهين، توابين، منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. تكلمت في اللقاء الماضي عن النصوص التي وردت في القرآن والسنة في شأن الأخوة في الله، في فضلها، في الثواب المترتب عليها، وذكرتكم بأن الله عز وجل امتن على المسلمين بنعمة الألفة، بنعمة التواد، بنعمة التراحم، بنعمة التحابب، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجعلهم على قلب رجل واحد، اللهم انزع من قلوبهم الشحناء والبغضاء برحمتك يا رحمن يا رحيم. ما أجمل أن تحب المرء لله ويحبك المرء لله، هذا أوثق عرى الإيمان، كما روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. اللهم اجعلنا من إخوان رسولك صلى الله عليه وسلم. وددت أني لقيت إخواني. من هم إخوانه؟ قال: الذين آمنوا بي ولم يروني. الله أكبر، يا لها من منقبة لك أيها المسلم العاض على دينه بالنواجذ في زمان الفتن، القابض على دينه كالقابض على الجمر. يا لها من منقبة لك، النبي يحبك ويشتاق إليك ويقول أنك من إخواني، أنك من إخوانه. وجدت، تمنيت أني لقيت إخواني. من هم يا رسول الله؟ أولسنا إخوانك؟ أنتم أصحابي، إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. وأخرج أحمد والحديث صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. اسمعوا إلى كلام ملك الملوك وقاضي الحاجات، اسمعوا إلى كلام من بيده الأمر كله. قال الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في. يا هذا، يا من تريد أن تفوز بمحبة الله لك، الطريق أن تحب الصالحين لله لا لهوى ولا لمصلحة، لله. حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتجاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. الله أكبر. المتحبون في الله على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. ديننا عظيم. انظر إلى الفضل المترتب على الحب في الله. ينبغي أن نكون على هذا النحو يا أمة، ينبغي أن نكون على هذا النحو يا أمة الإسلام. النبي محمد صلى الله عليه وسلم شبهنا بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. إذا اشتكى مسلم في فلسطين من الضيم والظلم ينبغي أن أتألم أنا هنا. إذا اشتكت مسلمة في أقصى الدنيا ينبغي أن تتألمي أنت لها هنا. نحن كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وشبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. إنما المؤمنون إخوة. أخوة الإيمان أعظم من أخوة الدم، أخوة العقيدة أعظم من أخوة النسب. إنما المؤمنون إخوة. كل قائم وراكع وساجد لله أخوك، يجب أن تحبه وتفديه بروحك وتفديه بدمك وتبذل من أجل صيانته مهجتك. وأخوك في النسب لو كفر برب العالمين، لو حارب سنة خير المرسلين، تبرأ منه. إنما المؤمنون أخوة. هذه الأخوة لها حقوق حتى تصبح أخوة صادقة. عنوان الحلقة الأخوة الصادقة، أتكلم فيها عن حقوق الأخوة في الله. ما هي حقوق الأخوة في الله؟ واحد، أن تخبر أخاك بأنك تحبه لله. روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أخاه فليخبره. تقابل الشيخ فلان، هذا الرجل القائم الراكع الساجد لله الذي بذل كل ما يملك من جهد ومال ووقت لنصرة الإسلام، تقول له: أنا بحبك في الله، أنا بحبك لله، لأنك من جنود الله، لأنك تطيع الله، تقول له. وروى أبو داود في السنن والحديث حسن صحيح: بينما رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، إذ مر رجل من الصحابة بالمجلس فقال القاعد للنبي: إنني أحب هذا الرجل. قال النبي: أعلمته؟ بقول له الرجل اللي ماشي ده أنا بحبه. قال النبي: أعلمته؟ قال: لا. قال: قم فأعلم. فانطلق من ورائه فاستوقفه فقال له: إني أحبك في الله. فقال الرجل: أحبك الله الذي أحببتني له. هذا من حقوق الأخوة في الله، أن يكون حبك لله لا لهوى ولا لمصلحة ولا لغرض. نحن لا نصاحب الناس لدنيا، إنما نصاحبهم لله عز وجل. كل راكع وساجد لله نحبه لله، وكل من يحارب دين الله نبغضه في الله. وهذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. الحق الثاني من حقوق الأخوة في الله أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. بالله عليكم يا إخوة، بالله عليكن يا أخوات، انت بتحب اخاك لله؟ تحب له ما تحبه لنفسك؟ أم أن في زمان أهبر ما يأتي؟ إذا جاءك الطوفان ضع ولدك تحت قدميك. كم من أرحام قطعت، كم من أواصر مزقت. هل نحب للناس ما نحبه لأنفسنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، قضية خطيرة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الصحابة كانوا على هذا النحو. لما هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد: يا ابن عوف تعال نقتسم مالي، أجعل مالي نصفين، لك نصفه ولي نصفه. شفت بيحب لأخيه ما يحبه لنفسه إزاي؟ اسمع اللي جاية. قال: وعندي زوجتان، انظر إلى التي تعجبك منهما أطلقها، وبعد أن تنقضي عدتها أزوجها منك. أي حب لابن عوف وجده سعد في قلبه، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. الله أكبر، أين هذا في زماننا الآن؟ أين هذا في واقع الناس الآن؟ ثالثا، من حقوق الأخوة في الله أن تؤثر أخاك على نفسك، وهذه درجة أعلى. تؤثر على نفسك يعني تطعمه وأنت جائع، تسقيه وأنت ظمآن، تكسوه وأنت عريان، تعطيه وتحرم نفسك. وهذه لا يقوى عليها إلا الكبار، الكبار. وقد أحرز فيها قصب السبق الأنصار، وفيهم نزل قول ربنا: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ضيف، والحديث رواه مسلم، نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي لأصحابه، فبعث النبي لزوجاته: أفي بيتنا شيء؟ فبعثت زوجاته التسعة: ليس في بيتك إلا الماء. اللهم صل على محمد. تسع بيوت ما فيش فيها غير المية، ولا حتى تمرة يعطيها لضيفه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد. فقال النبي: فمن يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أنصاري: أنا. ثم انطلق به إلى زوجته وقال: معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي بيتنا شيء؟ قالت: كف شعير لصبياني. قال: نوميهم. فوضعت القدر على الماء وشاغلت به الصبية حتى ناموا على الجوع، وقد عضهم الجوع بنابه الأزرق. ثم أعدت الطعام فأمرها أن تتصنع بأنها تصلح وتصبح السراج وتطفئه عمدا، فأطفأت السراج وجعل الطعام بين يدي الضيف والزوج، وتصنع الزوج أنه يأكل وما أكل، حتى أتى الضيف على كل الطعام وقد كان الطعام قليل. وفي الصباح قال النبي للصحابي: ماذا صنعتما البارحة؟ لقد عجب الله من صنيعكما وأنزل فيكما قرآن، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أنا ممكن أكل ضيفي أكلي وبات أنا جعان أتحمل، وممكن أضغط على زوجتي وأخذ أكلها للضيف وتبات هي جعانة، لكن أطفالي يصرخون جوعا، يصرخون من الجوع. هذه مسائل لا يقوى عليها إلا الكبار، أصحاب النفوس الكبيرة. من منا يؤثر الآن؟ والله العظيم من الناس من يبخل بالدرهم والدينار على أمه، على أبيه، من يبخل بالدرهم والدينار على أمه وعلى أبيه. والله العظيم منا من يقدم ولده على أمه، والله العظيم منا من يقدم زوجته على أمه. لو اشتكت زوجته الصداع دلالا لطار بها للطبيب، أمه يقتلها المرض ولا يأبه بها. في أي زمان نحن؟ والخير ماض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من حقوق الأخوة في الله أن تؤثر أخاك على نفسك، تؤثره على نفسك. واسمع إلى هذه العجيبة. أبو الحسن الأنطاكي اجتمع عنده نيف وثلاثون نفسا ولهم أرغفة معدودة لا تشبعهم جميعا، فوضعت الأرغفة بين أياديهم فأطفأوا السراج، وقام كل واحد يأكل، فلما قالوا جميعا شبعنا والحمد لله أوقدوا السراج وإذا بالطعام على حاله. يا سلام على أمة النبي محمد وعلى عظمة أمة النبي محمد. يجي 35 واحد راجل طول بعرض عايزين يتعشوا، لو الأكل قليل حطوا الأكل كده وراحوا طفوا النور، وكل واحد قام يتصنع أنه يأكل. قالوا يا أخوانا أشبعنا الحمد لله، قالوا ولعوا النور بقى، لو الأكل زي ما هو. كل واحد آثر الآخر بطعامه، كل واحد آثر الآخر بطعامه. هم دول أتباع النبي، هم دول النبي يشفع لهم في الآخرة، هم دول النبي يباهي بهم في الآخرة. واسمع إلى ما ذكره أهل السير الذهبي وابن الجوزي في صفة الصف وغيرهم في اليرموك، المعركة التي قصف وقسم رب العالمين فيها الرومان على أيدي المسلمين من الصحابة والتابعين. جرح عكرمة بن أبي جهل باليرموك وأصبح في السياق بيموت، فأتي بالماء فنظر فإذا بالحارث بن هشام في النزع يقول آه شربة ماء. واحد بيموت وجابوا له كوباية مية ياخد بق مية هيشرب، شاف أخوه بيقول يا أخوان شربة ماء. فقال عكرمة ابدأوا به، بيؤثر على نفسه وهو يموت، ابدأوا به. فانطلقوا بالماء إلى الحارث بن هشام لسه يشرب، سمع سهيل ابن عمرو يقول آه شربة ماء، قال ابدأوا به. فلما ذهبوا إلى سهيل وجدوه قد مات، عادوا إلى الحارث وجدوه قد مات، عادوا بنفس شربة الماء إلى عكرمة وجدوه قد مات. خلاص بقى يشربوا من نهر الكوثر في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ترتع في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها. فلما مر خالد على الثلاثة قال بأبي أنتم وبنفسي أنتم. شفتوا الإيثار؟ يبقى الحق الثالث من حقوق الأخوة في الله أن تؤثر إخوانك على نفسك. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسعد الله أن أحبك فيه يا شيخ، أحبك الله الذي أحبتني فيه وجميع العاملين فيها وجميع المسلمين في الله. اللهم أمين، جزاك الله خيرا. لي رجاء يا شيخي. تفضل. كما تعلم سكان المغرب سبحان الملك يعني يشاهدون قمر مايساس وتردد قناة رحمة هذا القمر 12450. نعم. والصحون هذه التي يعني تلتقط القنوات في المغرب صحون ذات حجم صغير لا تستقطب هذا التردد. نعم. فلو كان بالإمكان تخفيض التردد إلى 11000. طيب ننقل اقتراح حضرتك ورجائك إلى إخواننا في إدارة قناة الرحمة وأسأل الله عز وجل التيسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ متعب؟ الحمد لله بخير حال. جزاك الله كل خير. الله يرضى عليك. شيخ متعب من زمان حضرتك كنت تعمل حلقات عن الأم والابناء وكده، ومعلش انا حبيت ان انا ادخل مع حضرتك الحلقه ديت. موضوع الحلقه ان فعلا يعني احنا تعبانين جدا بسبب الموضوع دوت. انا امي يعني درجه ان هي تشيل الخضار، نعم، اكتر من كده يعني بتعمل حاجات كتير قوي، ما فيش اجابه، ما فيش حتى شكرا، بل بالعكس اومان وتفضيل كتير قوي للزوجة عن الام. وبالعكس يجي يقول لها انا مراتي ما بتحبكيش، انا مراتي ما بتحبش اخواتي، انا مش متزوجه واقول اولاد اخويا اولادي مش اولاد اخويا، بطلع يعني احرمها على نفسي من كل شيء، واجيب اذا كان نفسي اذا كان اي حاجه يعني اخش عنده يعني حتى ما تقدميش حتى كوبايه ميه. ليه يا شيخ مساعد يعني المفروض يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه، انشدهم شويه يا شيخ مساعد، كلمهم شويه، عشان حرام يعني يتعمل في الامهات، حرام يعني مش جزاء الامهات بكده. امي مريضه سكر وضغط، يعني بجري انا عند دكتور يقول لي خلاص داخله على جلطه، شبه جلطه، اتصل بيهم يعني ما تهونش عليها. حتى شيخ مساعد بتشوف امي ساعات، تشوف زوجات بتشوف امي في السوق بيع وشها، تعمل نفسها مش شايفاها. ليه يعني حرام يعني؟ لا حول ولا قوة. الله يخليك، قولهم اتقوا الله شويه يا شيخ مسعد، اتقوا الله. حاضر، هجاوبك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اشهد الله ان انا احبك في الله يا شيخ مسعد. حبك الله الذي احببتني لاجله، حي الله الشيخ فهد. الله يحييك، اسال الله يتقبل حجتك وكل عام وانت بخير. اللهم امين، اسال الله ان يجمعنا لك على عرفه في العام القادم. امين، ويجمعنا على حوض نبيه عليه الصلاه والسلام. اللهم امين، اللهم امين. وكل عام وانتم بخير، بس حبينا اشارك معك. الله يبارك، حياك الله، حياك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله. اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني لاجله. بالله عليك تدعي لابي انه متوفي، تدعو له بالرحمه والمغفره. اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله. امين. اللهم اسكنه الفردوس الاعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب. آمين. آمين يا رب. إلا اللي واحد يعمل الميت يفيده وهو ميت. حاضر، أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إزيك يا شيخنا، عامل إيه؟ الحمد لله بخير حال. عبد العزيز، مع حضرتك تلميذك. ربنا يرفع قدرك ويعزك. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ الحمد لله. ربنا يجازيك خير يا رب. الله يرضى عليك. رب ان شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك. اللهم امين. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعود هذه الايام والمسجد الاقصى محررا من ايدي اليهود الانجاس. اللهم امين. ربنا يجزيك خير، واقول اني احبك في الله. الله يحبك ويرضى عنك ويغفر لي ولك ويسترني واياك في الدنيا والاخره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام. لو سمحت يا شيخ مسعد، أنا والله أنا يعني في كرب شديد. صلاة يفرج كربك وكرب كل مكروب. أمين يا رب العالمين. أنا والله يعني متزوجة بقالي 5 سنوات. نعم. ولم يمن علي الله بالذرية الصالحة. ولكن أنا دلوقتي يعني أهل زوجي بيدخلوا ما بيني وما بين زوجي بشتى الوسائل للتفريق. وأنا مش عارفة أعمل حاجة، يعني أنا هو في بلد وأنا في بلد، وبيدخلوا ما بيننا بشكل غير عادي. لدرجة ان انا ببقى بيت انا وهو كويسين على التليفون وكل حاجة، وفجأة الصبح بمشاكل ومراتك قالت ومراتك عملت، مع ان انا ماليش اصلا خلطة بيهم خالص. وفوق ده كله بياخدوا فلوسه، يعني بياخدوا فلوسه، وانا اصلا يعني اديت له كل حاجة، اديت له ذهبي واديت له حالي واديت له كل حاجة، ومش حرمة من اي حاجة، وعمري في حياتي ما دخلت ما بينه وما بين اهله بشهر، وعمري ما فرقت بينه وما بين اهله في اي حاجة. بالعكس يعني انا بقول له لا، دي صله رحم، مهما عمله فيها طلعني انا من الوسط. لازم تبقى بر باهلك وبر بامك وباختك، هي اخت وحيده. والبقيه صبيان، لكن هي الست دي بالذات معرفش يعني هي عايزه ايه، مش عارفه. طيب انا مش عارفه اعمل حاجه. حاضر. وبالله عليك تدعي لي ان انا ازور بيت الله الحرام. حاضر، بالله عليك تدعي لي بالذريه الصالحه. حاضر. اسال الله عز وجل ان يهدي لك زوجك، ويهدي لك أهل زوجك، وأن يهبك الذرية الصالحة الطيبة المباركة، وأن يرزقك مع زوجك الوقوف بعرفة في العام القادم وفي كل عام بجوده وكرمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ، الله يقويك ويخليك يا رب، والله أني أحبك في الله. الله يرضى عليك. تفضلي. أول شيء شيخ بتمنى أنك تدعي لأبي أني هو متوفي، الله يرحمه ويرحم أموات المسلمين يا رب العالمين. تجعل قبره روضة من رياض الجنة يا الله، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. وأسأل الله أن يرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض هو يوم العرض. شيخ أنا بدي أول شيء يعني حاولت أكثر المرة أني أتصل، بس يعني بيكون الاتصال أني يعني ما في جواب مضبوط، بس يمكن أسأل سؤال خارج عن الحلقة. خدالي. ممكن أني يعني بشوف منام وبتمنى أني تفسر هذا المنام من حضرة جنابك. لا طب قولي اللي عندك يا أختي، هاتي هاتي المنام. طب يا ابني ما شاء الله. اتفضلي. شيخ أنا اللهم صل على سيدنا محمد، بالوقفات العيد يوم عرفة نمت الصبحيات شفت منام أني أنا كنت عم بصلي، بس بقول أنا ما بحسن أني صلي يعني بثلاث الصبح جماعة أنا وأخواتي البنات، حتى أني كل ما حاول أني ثبت حجابي ومثل العادي أني يعني في حد من ورائي أني شد لي، حتى أني سألت وقام بعدين أني طلع صوت خفي، بس صوت أني يعني غير مرغوب فيه أبدا أني أنا أبليس وما رح خليك صلي. وبعدين دعيت لرب وأنا عبصل أني يا رب أني كفي صلاتي وأقدر أني حتى أنا أو يعني أنا بالمنام أنا عبصل أني أكفي صلاتي للآخر، والله يهديني أني أضل يعني متابعته، حتى أني بعد ما يعني فقت بالمنام تعوصت من الشيطان الرجيم تودت صلاة الله صلاة سيدنا محمد صلاة الصبح جماعة نحن وأهلي كمان الحمد لله رب العالمين. ونمت عند النمت كنت عمل على نفس قناة الرحمة، الله يخليها ويخلي العميل فيها، الله يجزيهم الخير كل الخير وكل من ساهم فيها بعمل أني كنت عم بتفرج على حاجة الله صلاة سيدنا محمد، الله يتعلم زيارة نبينا أجمعين ورب العالمين، وأني أنا عمل بلكبي بالحاجة عم بكبر وعمل بالزور، يعني عملت الحمد لله رب العالمين أني بالمنام. بتمنى أني تفسر لي هذا المنام بعد إذنك بعد حضرتك. بارك الله فيك، تابع معي الحلقة ربنا يرضى عليك. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ مصعب. الحمد لله. بقول حضرتك أنا يعني نفسي أعمل عمرة وكده. بس يقولي لازم محرم. لأن أنا سني ما كملش 40 سنة. نعم. وأنا يعني زوجي متوفي وكده، وإخواتي ظروفهم ما تسمحش، ليه أخ مريض وأخ ظروفه ما تسمحش يعني خالص. نعم. فأنا نفسي يعني إن أنا أعمل عمرة وكده، أعمل إيه؟ حاضر. واسأل حضرتك اني تدعي لولادي ربنا يهديهم لانهم بيعصبوني، وربنا يكرمنا كده ونسألك الدعاء ان شاء الله. افعل ان شاء الله، ربنا يبارك فيهم ويمتهمك نباتا حسنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله شيخ مصعب. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك يا رب. الله يرضى عليك. طلب من حضرتك رجوع بس يا شيخ مصعب، يا رب يخليك، احلفك بالله تدعي لي فك كربي ده، انا كنت عاملة تلقيح ونجحت وبعدها بشهرين فشلت، لسه بجهد يعني في حالة الإجهاض. ادعي لي يا ربني يعورني على اللي راح مني ده. أسأل الله عز وجل أن يجيرك في مصابك وأن يخلف عليك خيرا منه وأن يهبك ذرية صالحة طيبة ويجعلها لك قرة عين في الدنيا والآخرة. وأوصيك بأن تكثير من الدعاء ومن قيام الليل. طيب يا أخواني آخر اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختك من موريتانيا. أهلا أهلا. السلام الله يا شيخ. ربنا يبارك فيكم. سؤال يا شيخ، علي شهرين من صيام رمضان بسبب الرضاعة والحمل. حاضر. أسأل هل أعطي معهم كل يوم مد من أمداد النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. طيب نتابع يا أخواني. قلنا من حقوق الأخوة في الله واحد أن تعلم من تحب بأنك تحب. اثنين، أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك. ثلاثة، أن تؤثره على نفسك. قال يزيد بن عبد الملك: إني لأستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخ من إخواني ثم أبخل عليه بالدرهم والدينار. أنت بتدعي لي بالجنة، كل ما تشوفني أخويا في الله حبيبي في الله وتاخدني في حضنك ربنا يوديك الجنة، ثم تبخل علي بدرهم ودينار. أين المروءة؟ رأيت المروءة تبكي فقلت: علام تنتحب الفتاة؟ قالت: وكيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. الإيثار. أربعة، من حقوق الأخوة في الله إحسان الظن بأخيك. الصديق رضي الله عنه لما قال له أبو جهل: عقيب ما سمعه من كلام النبي عن الإسراء فقط، قال: إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى فلسطين وعاد في جزء من الليل، وأنت تعرف يا أبا بكر أن نذهب إليها في شهر ونرجع في شهر. قال الصديق: إن كان قالها فقد صدق. إحسان ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري لما خاض بعضهم في الإفك قال لزوجته: لو كنت أنا في مكان صفوان بن المعطل أكنت أفجر؟ قالت: لا. قال: فكيف بصفوان وهو أفضل مني؟ وإن كنت أنت في مكان عائشة أكنت تقعين في الإفك؟ قالت: لا. قال: فكيف بعائشة وهي أفضل منك؟ لولا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إحسان الظن يا أخوانا. معاذ بن جبل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تبوك، فقال النبي: أين كعب بن مالك؟ فين كعب بن مالك؟ فقال أحدهم: كعب شغله برداه والنظر في عطفيه. كعب شاري بقى جلابية جديدة وعباية جديدة وكل اللي شغله يلبس ويتفرج على نفسه، شغله برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ الذي يحسن الظن بإخوانه: اسكت، والله ما علمنا عليه يا رسول الله إلا الخير. شفت إحسان الظن. إحسان الظن يا أخوانا. الربيع بن سليمان قال: دخلت على الشافعي وهو مريض فقلت: قوى الله ضعفك يا إمام. عايز يدعيله فالتعبير خانه، قال له: قوى الله ضعفك يا إمام. قال: انظر ماذا تقول، لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال الربيع: والله أنا ما قصدت إلا الخير. فقال الشافعي: أنا أعلم أنك لو سببتني ما تقصد إلا الخير. يا سلام يا شافعي، يا إمام، يا علم، يا اللي بتعلمنا حسن الظن بالمسلمين. إخواننا المؤمن يبحث عن أي عذر يحمل عليه زلة إخوانه، إنما المنافق أعوذ بالله عايش بينا بروح الذبابة، عمال يدور يفتش على غلطة لفلان وغلطة لعلان وكذا لفلان حتى لو بالباطل. وودت كل زانية لو زنت كل النساء. أي فاجر يحب الناس كلها تبقى فجرة شكله. لا، إحسان الظن. شفت الشيخ واقف مع واحدة لابسة جينز ولابسة قط، اوعى تقول دي مراته أو أخته، وجي واحدة تايهة يدلها على الطريق. شفت الشيخ واقف مع واحد في ايده سجارة، اوعى تقول ده بيقول بقى ده بيشرب معاه، لا، قول ده واحد جاهل وقفني بيسألني في سؤال. احسنوا الظن بإخوانكم، هذا من حقوق الأخوة في الله. مش تقعد في درس العلم بروح الذبابة عمال تبحث عن السقطات والأخطاء والعثرات، ده اللي خرجت بيه من الدرس. فين إحسان الظن بالمسلمين؟ أربعة، من حقوق الأخوة في الله قضاء حوائج أخيك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، والحديث مرفوع: من مشى في حاجة أخيه كان خير له من أن يعتكف 10 سنين. شوف، لما تعتكف 10 سنين في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو خرجت تقضي مصلحة لوحدة أرملة، لعيل يتيم، لمسلم، ده أفضل من اعتكافك 10 سنين في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اداك منصب مش عشان تترفع به على الناس وتشمخ بأنفك، لا، عشان تيسر حوائج الناس. ربنا اداك فلوس مش عشان تنتفخ وتنتفش علينا وتقول أنا أنا. يسر بها على المسلمين وأنت مأجور. ربنا ادك جاه الناس بتسمع لك، لو شفعت شفاعة حسنة كلامك ماشي، اشفع شفاعة حسنة، هذا من حقوق الأخوة في الله. قال مطر الوراق: أتيت محمد بن واسع فلما رآني قال برأسه بين رجلي وخمر وجهه أن أنظر إلي. يا سلام، محمد بن واسع شاف واحد من أصحابه اسمه مطر الوراق دخل عليه كده، راح مغطي دماغه كده ومغطي وشه. قال فقمت، فلما كان بعد أيام أتاني بكيس فيه 700 درهم فدفعها إلي. قلت تبعث لي بكذا وكذا وأنت لم تنظر إلي؟ جايب لي كيس فيه 700 درهم وأنا من امبارح جيت لك حتى يا راجل ما رضيتش تبص في وشي وغطيت وشك. قال أتيتني فظننت أنك أتيتني لحاجة، أردت في وشك إنك مزنوق محتاج قرشين، فما استطعت أن أنظر إليك وليس عندي ما أقضي به حاجتك. قال مطر الوراق: أنا بخير. قال ابن واسع: أنت كيف شئت والدراهم لا ترجع. حد يشوف الكلام ده النهاردة؟ قضاء حوائج أخيك. قال الحسن البصري: كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاه. البخيل اللي خلوا الدين اللي خد ده البخيل، أمال يعني المفروض نعمل إيه من غير ما يقولك؟ أنت مش عندك بصر، أنت ما بتشوفش. كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاه، ولله ضر أبي سليمان الدارني حيث يقول: لو أن الدنيا كلها في لقمة ثم جاءني أخ لي لأحببت أن أجعلها في فيه، وإني لألقم اللقمة أخا من إخواني وأجد طعمها في حلقي. شو هذا الإيثار بقى؟ أن تعطيه وأنت جائع. خامسا من حقوق الأخوة في الله قضاء دينه، سيما بعد الموت. رايح أخوك مات، أخوك يعني في الله، وسد ديون وانت عندك ساعة اقضيها عنه يا عبد الله، ده احسن من انك تغسله او تكفنه او تصلي عليه جنازة. حكيم بن حزام: لما مات الزبير بن العوام ترك 1000 دينار دينا عليه، قضى حكيم نصفها. 1000 يعني مليون، سد نص مليون. دخل علي زين العابدين ابن الحسين على محمد ابن أسامة ابن زيد يعوده في مرضه الذي مات فيه، فأخذ ابن أسامة يبكي. يا سلام، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم دخل على حفيد أسامة بن زيد وبيموت لا بيعيط. قال ما يبكيك؟ قال علي دين. الدين يا أخوان مصيبة، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار. اوعى تمد يدك لأحد إلا عند القواسم. يا أخوانا من مد يده طأطأ رأسه، إيده سفلة. اوعى تستلف عشان تجيب تلاجة، تستلف عشان تكسي المدام، تستلف عشان تجيب للمدام تكييف. اوعى اوعى والله العظيم لو مت حتى شهيد ومديون أنت محبوس عن الجنة حتى يقضى عنك دينك أو يعفو صاحب الدين. طب وعلى إيه؟ حفيد النبي زين العابدين دخل على حفيد أسامة بن زيد وهو بيموت لا بيعيط. قال ما يبكيك؟ قال علي دين. قال وكم هو؟ قال علي 15,000 دينار. قال هي علي. يا سلام، ولا يزعلك، عندي الفلوس دي. شفت حقوق الأخوة في الله. عبد الله بن المبارك كان يسافر إلى طرسوس وكان له فيها تلميذ يخدمه ويتعلم منه، فذهب إلى طرسوس مرة فسأل عن التلميذ فقالوا مسجون في دين عليه بكذا وكذا، فبعث ابن المبارك لصاحب الدين قال له المديون بكام الجدع ده؟ قال له 15,000 دينار. قال هي لك بشرط ألا تخبره ولا تخبر أحد إلا بعد موتي. قال يا سلام لك ذلك، فقضى الدين. ثم خرج ابن المبارك من البلد وخرج الولد من السجن، فعلم أن الإمام كان في طرصوص فانطلق ولحق به في الطريق. في الطريق لما رآه ابن المبارك قال له: أين كنت؟ سألت عنك، كان مش عارف حاجة. قال: حصل لي كذا وكذا، ورجل من الصالحين فعل كذا وكذا. قال: فاحمد الله عز وجل. شفت الناس المخلصة، شفت حقوق الأخوة في الله. سابعا من حقوق الأخوة في الله أن تدعو لأخيك في حياته ومن بعد مماته. روى البزار والحديث صحيح عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. تدعي لي وادعي لك يا أخي، من الأدعية المجابة إنك تدعي لي بظهر الغيب. وروى مسلم حديثا جميلا، روى مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل ذلك. يا سلام، يعني بس نقول اللهم ارحم المصورين اللي واقفين ورا الكاميرا والمخرج وفريق الإعداد كله، خلاص كده معايا ملك جنب دماغي دلوقتي بيقول لي: ولك بمثل، ولك بمثل ذلك. يقول أبو الدرداء: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. تخيل وساجد بعد ما يقول سبحان ربي الأعلى على الأقل ثلاث مرات بيدعي لسبعين واحد بأسمائهم. الله، يبقى السجدة كانت بتاخد قد إيه؟ طويلة قوي أكيد. بأسمائهم، بالله عليك بتدعو لإخوانك بأسمائهم في سجودك؟ بلاش إخوانك، بتدعي لأبوك. والله العظيم في ناس بتمر عليهم أسابيع وأيام ما يفتكرش حتى والده المتوفى بدعوة، بدعوة. قال محمد بن يوسف الأصفهاني: وأين مثل الأخ الصالح؟ يا سلام لو ربنا يكرمك يا ابني وتصاحب واحد عنده دين صالح، عارف الكلام ده، مش بكاش وأونطجي. وأين مثل الأخ الصالح؟ أهلك يقتسمون ميراثك من بعد موتك ويتنعمون بما خلفت، وهو منفرد بحزنك مهتم مما قدمت وما صرت إليه، يدعو لك في ظلمة الليل وأنت من تحت أطباق الثرى. يا رب ارزقنا إخوة صالحين، يا رب ارزقنا إخوة صالحين. قال القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي: قال لي أحمد بن حنبل: أبوك من الستة الذين أدعو لهم في السحر. أحمد بن حنبل كل ليلة قبل الفجر يدعي للشافع باسمه مع خمسة آخرين. سبعة من حقوق الأخوة في الله الوفاء، حفظ الود القديم. تقول عائشة: أتت عجوز إلينا فهش لها النبي وبش، فقلت: من هذه؟ قال: إنها من صاحبات خديجة، وإن حسن العهد لمن الإيمان. خرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. خديجة فين خديجة؟ بقيت بلج عشر سنين، واحدة عجوزة خالص جاية للنبي تزوره، فهش وبش ووضع لها وسادة، وضع لها فراش، وقدم لها الطعام، وحملها بالهدايا. ستين عايشة أضع. مين العجوزة دي التي أقبلت عليها كل هذا الإقبال؟ قال: دي من صاحبات خديجة، وإن حسن العهد لمن الإيمان. الوفاء يا أخوانا، حفظ الود والعهد. تسعة من حقوق الأخوة في الله الزيارة في الله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته، يعني طريقه، فقال: أين تريد؟ واحد رايح خارج بنية واحدة يزور صاحبه في الله بأداب الزيارة، ناس فاهمة مؤدبة، ربنا بعت له ملك في صورة إنسان في الطريق، قال له: رايح فين؟ أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. فقال له الملك: فهل له عليك من نعمة تربها؟ يعني هو لي عمل معك واجب وانت وترد الواجب في مصلحة، يعني في هوى في غرض؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته. في زيارة في الله بتروح تزور أخوك لله؟ مفيش مصلحة. يبقى هو مقطعك وظلمك وأرثك ومهجرك وعامل فيك مساوي الهوايل وتروح له لله، تحط نفسك تحت الجزمة ورايح لله، والله العظيم ربنا هيحبك. لو عملت كده ربنا هيحبك، لو وصلت من قطعك ربنا هيحبك. وروى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. انت مش دريان باللي حواليك، ملائكة تدعي لك وربنا بيحبك. عشرة من حقوق الأخوة في الله حفظ السر. قلوب الأحرار قبور الأسرار. قيل لرجل كيف حفظك للسر؟ قال أستره وأستر أني أستره. وأفشى بعضهم لبعض إخوانه سرا فلما فرغ من الكلام قال ها حفظ؟ قال بل نسيت السر، أنا نسيته خلاص. قال أبو سعيد الثوري إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه ثم أرسل عليه ثم دس عليه من يسأله عنك وعن أسرارك، فإن قال خيرا وكتم فاصحب وإلا فلا تعرف. يعني قوله سر كده وكده وزعله، وابعت واحد ينكشه كده شوف هيقول عنك إيه. إذا كان فاجر في خصمته ما تعرفوش، ذكرك بالخير وكتم السر، هو ده الصاحب. ياما إخوة وبيرتقوا المنابر أول ما يختلف مع واحد من إخوانه على طول طعن وكذب وتزوير وتزييف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أبو بكر الصديق لما قال له عمر يا أبا بكر إن حفصة تأيمت فهل لك فيها؟ تحب تتجوزها؟ قال فسكت أبو بكر. فاستقبل عثمان وعرض عليه حفصة، قال عثمان لا حاجة لي بها. فذهب عمر حزين زعلان وليشتكي للنبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من حفصة رجل أفضل من أبي بكر ومن عثمان، وتزوج عثمان امرأة أفضل من حفصة. فعاد عمر من أجمل أحسن من أبو بكر في الأمة، النبي محمد هيجوز حفصة. فعاد عمر فرحان جدا، فرأى الصديق فقال يا أبا بكر إن النبي خطب حفصة. قال تعالى يا عمر لعلك وجدت في نفسك علي لما عرضت علي حفصة ولم أجبك بكلمة، والله ما منعني من الكلام إلا أني سمعت النبي يذكرها ولست أنا بالذي يفشي سر رسول الله. يا سلام على أمنتك يا صديق. طب ده سر حلو يفرح عمر، لا وإنما ليش أكلم أسكت خلاص. أنس بن مالك يا أخواننا ده هدية للأمهات، عايز كل امرأة تسمعني الآن تركز. أنس 10 سنين مات، النبي مات وعنده 10 سنين، مات وهو صغير. أنس أقل من 10 سنين وقتها، بعث له رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه في جهة فتأخر، أبطأ على أمه أم سليم، فلما عاد قالت له أمه أين كنت يا أنس؟ لماذا أبطأت علي؟ قال كنت في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما هي حاجته التي أخرتك؟ قال يا أم لست أنا بمن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أحسنت، لا تخبر أحدا. أنس عاش أكثر من 100 سنة، فبيحكي الحكاية دي الواحد من التابعين بعد ما النبي مات وبعد ما أم سليم ماتت وبعد ما الصحابة ماتوا، بعد الوقعة دي يجي 50-60 سنة 90 سنة مثلا، فالتابعي قال له صحيح وما هي حاجة النبي التي أخرتك عن أمك؟ قال أنس وعجبا لك، لو أخبرت أحدا لأخبرت أمي. بكأن ده سر عاش مع أنس ومات مع أنس. 11 من حقوق الأخوة في الله النصيحة. روى أبو داود وحسنه العراقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن. وروى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين النصيحة قالوا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انصح. شايف أخوك واقع في المصايب ظالم، انصره، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، خذ على يده إن كان ظالما، وإن كان مظلوما خذ له بحقه، بس انصح بأدب النصيحة. قال الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. أبو حنيفة. جاءته امرأة تبيع ثوبا، قالت: اشتري مني بمئة درهم. قال: بل يساوي زيادة. عمرك شفت مشتري بيزود على الثمن للبياع عرضه؟ قالت: ادفع 200. قال: يساوي زيادة. شفت النصح للمسلمين؟ قالت: ادفع 300. قال: يساوي زيادة. قالت: أتهزأ بي يا إمام؟ قال: لا أهزأ بك، ولكن نصحي لك أن لا تبيعي بأقل من 400 درهم. قالت: أتشتري بهذا الثمن؟ قال: أشتري. النصيحة. النهاردة يأكل مال أخواته، يأكل مال أخوه، يبيع السلعة مغشوشة، ولك التجارة شطارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا من حقوق الأخوة في الله أن تذب عن عرض أخيك. واحد لسانه طويل الصليط عمال يطعن في العلماء، يغتاب الدعاء، يطعن في علماء يدعون إلى الله قبل أن تلده أمه. ذب عن عرض إخوانك. كيف تصنع بأخيك إذا رأيته نائما وقد كشفت الريح عن عورته؟ تعمل إيه؟ ليت أخوك نايم، الريح كشف الثوب عن عورته، تعمل إيه؟ على طول أستره، أغطيه حتى لا تنكشف عورته. أقول لك: طيب واحد عمال يطعن فيا، واحد بيطعن في عالم، واحد بيطعن في الدعاء، وانت عمال تسكت وتسمع. أخسس بك من أخ، أخسس بأخ يراك والكلاب تفترسك وتمزق في لحمك وتنهش في عرضك وهو ساكت. أخ في الله إيه ده؟ اسمع الحديث ده. روى أحمد في المسند والحديث صحيح عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. أخيرا، من حقوق الأخوة في الله العفو عن العثرات. الصفح الجميل. قال أبو الدرداء: إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدع، لا تترك، فإنه يعوج مرة ويستقيم أخرى. وقال أحد الحكماء: لا صديق لمن أراد صديقا لا عيب فيه. وقال أحدهم لآخر: هل من أحد لا عيب فيه؟ قال: نعم، من لا موت له. عن ربنا جل جلاله. الكمال لله والعصمة لرسول الله محمد. يقول لك: ده مش هعرفه عشان كذا، وده عشان كذا. مش هتصاحب حد، مش هتصاحب حد. لا تتركه، لا تدعه للشيطان، بل أعنه على نفسه الأمارة بالسوء وعلى شيطانه حتى تنجو معه من النار، وحتى تفوز معه بالجنة، وهي أجمل قرار تقر فيه إن شاء الله. هذه بسرعة والله بعض حقوق الأخوة في الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يعرفون حق الأخوة في الله. بسرعة، نفسي أعمل عمرة ولازم يكون معايا محرم. أيوة، كل العلماء، أقوله كل الأئمة، أجمعوا على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر لعمرة إلا ومعها محرم. بعض الشافعية فقط أباحوا لها إن كانت عجوز ولا تشتهى أن تسافر لأداء فريضة الحج أو المرة يعني بلا محرم إن كانت مع صحبة آمنة، إنما في العمرة كلهم أجمعوا لا بد من محرم. وأنا أقول بقول الجمهور: في حج أو في عمرة، فريضة أو نافلة، لا بد من محرم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. بتقول لي: أنا مرات أخويا بتقابل أمي في السوق حتى ما بتمش عليها السلام، وعاملة في أمي ومسوية ومش عارف أخويا ساكت ليه. المشكلة مش مشكلة حريم، المشكلة مشكلة رجالة. احنا طعنا في الرجال، والله العظيم ما فسدت النساء الا لما فسد الرجال، ما استأسدت زوجة الابن على الام الا لما أصبح زوجها من النوق. لما خاب الرجل استأسدت المرأة، ما استأسد الحمل إلا عندما استنوق الجمل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو في راجل في البيت بيزعر، راجل يزعر، تقف عند حدها. أختي الأخرى بتقول طب أنا أهلي زوجي بيبهدلوني وبيفرقوا بيني وبين زوجي، ومراتك قالت ومراتك عادت، وأعمل إيه؟ أنا كان ليا محاضرة اسمها زوجات وحموات، عرضت هنا 3 مرات، ادخلوا على موقع قناة الرحمة وهاتوها. أنا بقول باختصار، لو كل زوجة ابن عملت حماتها على إنها أمها، وكل حماة عملت زوجة ابنها على إنها بنتها، مش هلاقي مشاكل. إنما الأم تقول لك أنا ربيت على الجاهز ودي خدت على الجاهز، والتانية تقول لك ده جوزي بقى وكفاية كده دي مش أخلاق ملتزمين، دي مش أخلاق ناس عندها دين. بأسف لما أجد هذه المشاكل بين الملتزمين. أخت منتقبة وسائية حماتها المرار، أخ ملتحي وسائي حماته المرار. يا أخوانا دي مش أخلاقنا، دي مش أخلاق الملتزمين. بتقولي شفتي في المنام اللي بصلي ومش عارف إيه. أنا أقول أنا لا أفهم في تفسير الأحلام يا أختي الكريمة، لكن أوصيكي إذا رأيتي في المنام ما يسوءك تغيري مضجعك، تغيري نومتك، وتدفلي على يسارك 3 تفلات، وتتعوذي بالله من الشيطان الرجيم، ولا تخبري أحد فإنه لا يضرك. وإذا رأيت ما يعني تفرحين به فلا تحدثي به إلا حبيب، ولا تستفتي فيه إلا عالم لبيب. وأنا مش من أهل تفسير الأحلام، ربنا يبارك فيك. بنفيد الميت بإيه بعد موته؟ والله نستغفر له، وربنا مدح المستغفرين لإخوانهم، والذين ربنا مدح المستغفرين لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، فدل هذا على أن استغفار الحي ينفع الميت. صدق الجارية، إحنا ندعي للميت إن نحج عنه، نعتمر عنه، نوفي بنذره، نقضي ديونه، نصوم عنه إذا مات وعليه صوم، كما قال نبينا من مات وعليه صوم صام عنه وليه، نصل أهل مودته. كل هذا ينفع الأموات، وإذا كان الميت من المحسنين يزداد إحسانا، إذا كان من المسيئين ربنا يعفو عنه ويغفر له. أسأل الله عز وجل أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعل عملنا كله صالحا وله خالصا، وأن لا يجعل لأحد غيره فيه نصيب، وأن يعمر بيوت المسلمين بالحب والود والرحمة، وأن يهدينا جميعا إلى أحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرفها عنا إلا هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العرش لنا أمل يجمعنا الله ويعطينا، أمضينا العمر لنا عمل نعمل لله فيهدينا، أهل التوحيد لنا أهل وصحيح السنة يكفينا، في ظل العرش لنا أمل يحشرنا الله وينجينا.